بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 26 من شهر ربيع الثاني عام 13,400، أول 25 تختتم لقاءات هذا الشهر، لأنه اللقاء الرابع، وإن كان في أول الشهر قد حصل التخلف لعذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الاجتماعات مضطردة، وأن يبارك فيها لنا ولإخواننا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والآن نكمل ما ابتدأنا به من تفسير موجز لآخر أجزاء القرآن الكريم. نعم، ايش فيه؟ ما فهمت الآن؟ آخر أجزاء القرآن الكريم وهو جزء عما، وذلك لأن هذا الجزء يكثر سماعه من الأئمة لصلواتهم، لهذا اخترنا بعد اختياركم أن نتكلم عليه كلاما موجزا. آخر آية، فآخر آية تكلمنا عليها الأسبوع الماضي هي قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، إلى آخر السورة. انتهى السورة، نتكلم عنها اليوم. يقول الله عز وجل: بنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية متينة، وهي السماوات السبع. وقد جاء ذكر السماوات مقيدة بالسبع في القرآن الكريم في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأراضون فجاءت مقيدة بهذا العدد في السنة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وجاءت في القرآن الكريم مقيدة بهذا العدد على وجه الإشارة في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن لا يتأتى فيه إلا المماثلة في العدد، لأن المماثلة في الكيفية متعذرة، إذ أن هناك فرقا بين السماوات والأرض في الكيفية والصفة والسعة والقوة، فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وهي هذه الشمس، فإنها سراج الأرض ووهج شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على

مفتوحة، وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. وصيرت الجبال فكانت سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب تسير. وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال تعالى إن جهنم كانت مصدادا، وندعو ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة خاص؟ طيب أجل سمحنا سؤال. هناك واحد من الناس يحب أن يوظف ثلاث سنوات في ممارسة التجارة، فرأى أن يستغل اسم أمه وهي موجودة فتح محل خياط نسائي، فله أخوان له أخوة وأخوات من هذه الأم، فأمها أعطته وكالة من أجل استخدام العامل وفتح المحل، والربح ربح المحل سيكون له شخصيا دون أخوان، وأمه سمحت لهذا الشيء، فما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أن هذا عمل محرم لأنه تضمن الكذب وتضمن المكر بالدولة والخداع لها، وتضمن الأكل أكل المال بالباطل يعني بغير حق، وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها، وأن تستغفر الله، ونقول لهذا الشخص الموظف أنت بالخيار، الحكومة لم تلزمك بشيء، إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل، وإما أن تبغى في الوظيفة وتترك المحل. ثم أن الذي فهمت من السؤال أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح، فإن كان الربح مشاعا بأن قال مثلا لك ثلث ما يحصل من الربح أو ربعه أو نصفه، فهذا جائز من الناحية الشرعية، تكون من هذا المواد والآلات ومن هذا العمل. لكن إن كانت الدولة تمنع هذا فهو أيضا لا يجوز، لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع، وهذا لا يخالف الشرع إذا قالت لا لا لا تمنحوا هؤلاء عملا وإنما يبقون عندكم بالأجرة الشهرية المقطوعة. ولكن يقول بعض الناس إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال، وهو تلاعب العمال بحيث لا ينجزون، فنقول دفعا لهذا المحظور يجعل للعامل نسبة فيما ينتج، فيقال لك الأجر الشهري المتفق عليه، ولك على كل متر كذا وكذا، أو على كل ثوب إذا كان خياطا كذا وكذا، أو على كل وحدة إذا كان كهربائيا كذا وكذا. وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما ألزمت به الجالب، ويحصل مصلحة وعدم تلاعب. سؤال آخر شديد من هذا الموضوع وهو استخدام عامل من خارج البلاد من أجل لا أن يعطيه مرتب شهري ولكن سيحضر إلى هذه البلاد ويزاول مهنة من المهن الفنية من غير أن يأخذ منه راتب ولا يأخذ على شيء هذا المقابل عنه، يعني يأتي به هنا ويترك يتجول في الأسواق أو في المحلات من أجل كسب العيش فقط، ولكن ما الكثير ما يأخذ مقابل هذا الشيء. يعني بمعنى أنه يأتي ويعمل لنفسه ولا يأخذ الكثير من شيء. نعم. هذا مع يعني أنه ليس له حاجة لهذا الوجه. والذي أفهم أن الدولة لا تسمح باستخدام الأجانب إلا إذا كان الإنسان محتاجا له. إذا لم يكن حاجة فلا يجوز. سؤال متعلق ببعض السؤال من شقين، أولا اللي هو النظام اللي هو الدوام الرسمي للدولة، تجد البعض أحيانا متأخر نص ساعة أو يخرج من الدوام أيضا نص ساعة وأحيانا يخرج منهم يتأخر ساعة أو أكثر، فما أدري إيش رأيك في الشيء؟ الظاهر هذا لا يحتاج إلى جواب، لأن العوض يجب أن يكون في مقابل المعوض، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئا كذلك يجب أن لا ينقص من حق الدولة شيئا، فلا يجب أن يتأخر عن الدوام الرسمي ولا أن يتقدم قبل انتهائه. ولكن البعض الشيخ يتحدد أنه ما في عمل أصلا، يعني العمل الإنتاجية قليلة. المهم أن أنت مربوط بزمن، نقول للموظف أنت مربوط بزمن لا بعمل، يعني قيل لك هذا الراتب على أن تحضر من كذا إلى كذا سواء في عمل أم لم يكن في عمل، فما دامت المكافأة مربوطة بزمن فلا بد أن نستوفي هذا الزمن، يعني أن نوفي هذا الزمن، لا بد أن نوفي هذا الزمن، وإلا كان أكلنا لما لم نحضر فيه باطلا. كذلك الشيخ استعمال السيارات الحكومية في غير الوقت الدوام الرسمي. استعمال إيش؟ استعمال السيارات الحكومية في غير وقت الدوام الرسمي. استعمال الحكومة السيارات الحكومية في الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي إذا لم يكن لمصلحة العمل فإنه لا يجوز، لأن هذه السيارات للدولة ولشغل الدولة فلا يجوز لأحد أن يستعملها في شغل الخاص. والمشكل أن بعض الناس يتهاون في أموال الدولة مدعيا أن له حقا في بيت المال، ونقول إذا كان لك حق في بيت المال فلكل فرد من الناس حق في بيت المال أيضا، لماذا تخص به نفسك؟ لماذا تخص به نفسك وتستعمله لنفسك؟ أليس لو جاء أحد من الناس الذين قد يكونون أحق من هذا الرجل وأراد أن يستعمل هذه السيارة في أغراضه الخاصة يمنع؟ كذلك هذا الرجل، وإذا كان الإنسان محتاجا للسيارة فليشتري السيارة من ماله الخاص. الأحلام الضارب فيها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن من رأى ما يسره فليحدث به من يحب ولا يحدث به من لا يحب، لأنه ربما يكيدون له كيدا كما فعل إخوة يوسف في يوسف. وأما إذا رأى ما يكره فإنه يقوم ويتبع عن يساره ثلاثا ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. فهذه أربعة أشياء: تبع عن اليسار، الاستعاذة بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، الانقلاب على الجنب الثاني أن لا يحدث بها أحدا، لأنه لو حدث بها أحدا ثم كسرها يعني عبرها فإنها تقع، لأن الرؤيا ما دام لم تعبر فإنها لا تقع بإذن الله، فإذا عبرت وقعت. فأخشى أن يعبرها أحد من الناس على الوجه المكروه فتقع. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نرى الرؤيا فنمرض أياما من شدة أثرها عليهم. فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وذكر لهم هذا الدواء استراحوا. صار الإنسان إذا رأى ما يكره عمل بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاستريح. وليعلم أن الشيطان يتمثل للإنسان وهو نائم بما يكره ويحدثه بما يكره من أجل إدخال الحزن عليه، لأن الشيطان يحب أن يدخل الحزن على الإنسان والانقباض، وأن لا يسر الإنسان بشيء لأنه عدو. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا كان عدوا يحب ما يسوء بني آدم ويكره ما يسرهم، وهو يستطيع أن يتمثل للإنسان في منامه، فإنه سوف يتمثل للإنسان في منامه بما يكره حتى يحزن. ولكن الحمد لله إن الله تعالى لم ينزل داء إلا جعل له شفاء، والشفاء في الرؤيا المنامية المكروهة هي ما ذكرته آنفا، أن يقوم فيسبح عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى على جانب الثاني ابن السلام ولا يحدث أحد. نعم. سؤال الشيخ السلام. نعم. من المعلوم أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية وكذلك يجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر، ولكن الأذكار الواردة بعد الصلاة هل هي أيضا تقصر أو تؤدى كأنها صلاتين؟ الظاهر أن الأذكار عليكم السلام أنه يكتب فيها بذكر واحد، لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدة يكتب فيها بذكر واحد، لكن يكتب بالأعم. فمثل المغرب مع العشاء يسن في المغرب أن يذكر الله 10 مرات وفي العشاء 3 مرات، فليأخذ بالأكثر لأن الأقل لم يجد بالأكثر، وإن أتى لكل واحدة بذكر فلا أرى في هذا بأس، والأول كافي. نعم. سؤال أخير يا شيخ، سؤال أخير بالنسبة للشعيرات اللي تحت الشفة السفلى، العنفقة، هذه تسمى العنفقة ولا تسمى اللحية؟ هذه تسمى العنفقة ولا تسمى اللحية؟ تقصر أو تبقى كما هي؟ تبقى كما هي إلا إذا تعذى بها. جزاك الله خير. مثل السؤال المرأة السؤال الأول، إذا كان الشخص الآن أتم إجراءاته باستخدام عامل وفتح المحل وأجر استخدم كل حاجة، ماذا يعمل الآن؟ إذا كان فعل هذا يجعل المحل لوالده فيه خاص، ويبقى هو وكيل، ويبقى وكيل لوالده. جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله، أحسن الله إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هل لأولياء المقتول خطأ العفو عن الدية مجانا والمقتول عليه دين وله وصية؟ إذا كان المقتول عليه دين وله وصية فإنه لا يحل للورثة أن يتنازلوا عن شيء من الدية إلا بعد قضاء الدين والوصية، لأن حق الورثة لا يرث إلا بعد الدين والوصية، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصون بها أو دين. وإذا تنازلوا فالتنازل غير صحيح، يجب إلغاءه. وإذا كان تنازلهم عند المحكمة يجب أن يرجعوا إلى المحكمة ويخبر القاضي، لأن المقتول عليه دين وله وصية، فيؤخذ الدين أولا ثم الوصية ثانيا والباقي من ورثة. وأيضا لا بد أن يكون ورثة مرشدون، لا بد أن يكون ورثة مرشدين، أي بالغين عاقلين حسن التصرف. فإن كان فيهم قصدار فليس لأحد من الورثة أن يسمح أو أن يتنازع عن حق هؤلاء القصدار إلا إذا ضمنه له. نعم. والله لا أخاف أن يرجع لك بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نجد في بعض البلاد العربية أو بالأحرى الجماعات الكردية الصوفية يؤدون صلاة المسجد، بينما أنه يوجد بالقرب منه مغبرة أو كما يسمونها ضريح الشيخ فلان، وعند الإنكار عليهم يدعون بأن هذه المغبرة بعيدة عن المسجد. تجد يعني كثيرا منهم يعني لا يستدل بدليل على هذا الفعل ويدعون ذلك، فيقولون ان هذا المسجد منفصل عن الضريح. نعم. يعني بينه مسافة. طيب. فما صحة الصلاة في هذا المسجد؟ اذا كان المسجد ليس في مقبرة. نعم. ولا تفي قبر. نعم. فاضل يفعل. من بجوارنا يعني. ما بعيد. ولو كان بجوارنا المقبرة، ما دام المقبرة ليس تماما. مقبرة على اليمين وعلى اليسار فليس ليسير. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما نعم إن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة به لا تصح. وإن دفن القبر في المسجد، إن دفن الميت في المسجد، فإنه يجب أن ينبش ويدفن مع الناس. ما هو السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ بارك الله فيك، في التائب أن يتذكر ذنوبه السابقة حتى يجد ويعمل بالأعمال الصالحة، أو أنه ينساها حتى لا تنكد عليه حياته؟ التائب هو الذي رجع إلى الله عز وجل مخلصا له في توبته عازما على ان لا يعود. واما تذكر ما مضى هذا ينظر في المصلحه، ان راى مصلحه في ذلك، وهذا حينما يجد من نفسه غفله او يجد من نفسه اقبالا على معصيه فيذكر نفسه بما مضى فهذا طيب، وإلا إن كان يضر تذكر هذه المعصية ويخشى على نفسه من القنوط من رحمة الله بكثرة ذنوبه فلا يتذكر. وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حينما راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية، قال: فعملت لذلك أعمالا، يعني أعمالا صالحة كفر ما مضى. فالإنسان ينظر إلى المصلحة في تذكره لذنوبه إلى اجتناب منها أو غفلته عنه. جزاك الله. سأل الله عليك يا شيخ، زيد لسؤال الأخ: إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع له رأس مال وقال له افتح محلا، باسمك ولي نسبة من هذا المحل، والقصد المساعدة لا القصد المكسب. يعني معناها أن الدراهم كانت من شخص، نعم، والعمل من شخص آخر، نعم، أعطى المضاربة. هذا يتم عند العلماء المضاربة، إذا أعطيت الشخص مالا وقلت اعمل فيه وريكه بيننا أنصافا أو أرباعا أو ما أشبه ذلك فهو مضاربة، ولا حرج أن يفتحه أي العامل باسمه هو، لأنه حقيقة هو اللي يعمل فيه. نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شخص حلق شعره وبعد يوم ذهب إلى العمرة، فلما انتهى من السعي لم يحلق، فلما وصل إلى بلده قيل له إنك أخطأت لأنك لم تمر الموس على رأسك، هل يجب عليه شيء في هذا؟ يعني أنه معتمره معتمر؟ نعم. ولا حاج؟ لا، معتمر. معتمر. المعتمر لا يجوز أن يقدم الحرق أو التقصير على السعي، فإن فعل جاهلا فإنه يحلقه إذا سعى. له حالق وهو ليس محرم، الحلق في البلد الحلق. يعني معناه أنه اعتمر وقد حلق رأسه. نعم. ولا بد أن يمر الموسى على رأسه، لأن الحلق وإن كان قريبا لا بد أن ينبت الشعر، الشعر ينبت بسرعة. فالذي حصل الآن أنه لم يفعل. نعم، لم يفعل. أرى أنه من باب الاحتياط يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها للفقراء ويحلق شعره يقصه. لا، بدون حلق، لأن هذا بدع عن الحلق. الحلق فاسد، رد تحلل وأعتقد أنه خلص من العمرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من فقرات حل السفر والصلاة القصر والجمع. قل مسافر ذهب للتجارة والرجوع في نفس اليوم، وصل قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، يريد الرجوع قبل العصر، وصل إلى البلد قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، هل يحل جمع التأخير أم لا؟ نعم، لا بأس، البلد بعيدة فلا بأس أن يجمع جمع تأخير أو جمع تأخير حسب ما يتيسر له. طيب يا شيخ، لو نوى جمع التأخير مثلا وصلى جمع تقديم ماذا عليه؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس أن ينوي أولا جمع تأخير ثم يبدو له أن يقدم، كما أنه لو نوى أن يجمع جمع تقديم ثم بداله أن يؤخر فكله جائز. طيب، ما هل يأثم من صلى قصرا، من صلى قصر يجمع في بلد وهو يسمع المؤذن لا يذهب للجماعة؟ الواجب على من سمع المؤذن أن يحضر إلى المسجد سواء كان مسافرا أم مقيم. فإذا كان مسافر قد نزل في البلد لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ولكنه أذن وهو يسمع فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. يعني ويأثم إذا لم يسمع. وأما ظن بعض العامة أن المسافر ليس عليه جماعة، حتى أن بعضهم تقول له صل يقول أنا مسافر، فهذا ظن لا ليس مبني على أصل. وقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله الجماعة على المقاتلين مع أنهم في سفر. نعم. والرحلة البرية ما رأيك في الجمع إذا كان مدة يومين ومثلا كان منهم يوم الجمعة، هل يقصر ويجمع أم يقصر فقط؟ الأفضل لمن كان نازلا من المسافرين مكان واحد، أقول الأفضل أن لا يجمع، يقصر ولا يجمع. أما إذا كان سائرا فالأفضل أن يجمع ويقصر. صلاة الجمعة صلاة الجمعة لا يصلون جمعة لأنهم في البر، وإنما يصلونها ظهرا مقصورة. مقصورة. رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، شخص يسأل، جامع امرأته في نهار رمضان بدون علم، يعني جهلا منه، ما الحكم في ذلك؟ يعني جهلا أنه يحرم الجماع ولا جهلا منه أنه لا يفطر، ليس من المفطرات، يعني يظن أنه مباح. إيه منه مباح فلا شيء عليه. إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه، لا إثم ولا كفارة، لأن القاعدة أن كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعل، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ما يدفع طبعا كفارة لهذا؟ ليس عليك كفارة ولا قضاء. جزاكم الله. أحسن الله إليك يا شيخ، من يذهب إلى السحرة بغرض العلاج أو فتح السحر؟ الذي يذهب إلى السحرة آثم، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من سحر أو سحر له، ولكن ذكر بعض العلماء من السلف والخلف أنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس أن يذهب إلى الساحر ليفك عنه السحر، بشرط أن لا يكون هذا الساحر يدعو مع الله لأحد، أي مشرك، فإن المشرك نجس ولا خير فيه. نعم. إذا شيخ، ما ينطبق عليه الحديث من أتى ساحرا أو عرافا؟ نعم، لكن العلماء يقولون أن الذين أجازوا هذا للضرورة قالوا إن الله تعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولكن هذه ما هي ضرورة؟ الضرورة أن يخاف الضرر بمرض مستمر أو موت، وألا يمكن علاجه بالقرآن والأدعية المباحة. أقول ومن العلماء من منع ذلك، قالوا لا يجوز أن يذهب الساحر ولو مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المشرق فقال هي من عمل الشيطان. فضيلة الشيخ، ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟ حكمه أنه لا شيء عليه، ولكن إذا دعي إلى إلى إلى الحق وجب عليه اتباعه، ولا يتصور هذا يعني أن يكون جاهلا بالشرك الأكبر إلا أن يكون ناشئا قريبا في الإسلام، أو كان في بادية بعيدة عن العلماء، فهذا هو ليس طبعا. أما رجل بين الناس فظاهر أن جهله بذلك بعيد، وحينئذ يكون مفرقا في ترك السؤال فيكون آثما. نعم. امرأة ذهبت مع ابنها وهو صغير لم يبلغ للعمرة، فلما اعتمرت لم تقصر شعره ناسيا، فما الحكم بذلك؟ الذي يظهرني ان الصغير لا ذنب شيء من احكام الحج لانه غير مكلف، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رجع القلم عن ثلاثه من النائم فيستيقظ عن الصغير فيكفر عن الزوج، فاذا فعل محظورا بالإحرام أو ترك واجبا فلا شيء عليه لأنه غير مكلف، بل لو تخلص من الإحرام قال أنا لا أريد له ذلك لأنه غير مكلف. ما ترد الآن إيش؟ ما ترد الآن أحد هذين الرجلين له بنت والآخر له أخت، فقال الرجل الذي عنده أخت زوجني بنتك وزوج أختي، وزوج الرجل الذي عنده بنت ذاك الرجل، فأنجب منها طفلة والرجل الثاني أنجب ولد، هل يحق لهم أن يتزوجا؟ الولد والبنت؟ نعم لا بأس أن يتزوج يعني. لأنه لا علاقة بينهما. أنا ما أدري ليش استشكلت هذا الشيء؟ لأن الجنس على اسم البنت على اسم الرجل غير أبوها، والولد على اسم الرجل الثاني. كيف؟ كلهم من أبيهم؟ لا رجلان. نعم. واحد منهم عنده بنت. نعم. فتزوج كل منهما الآخر. نعم. فصاحب البنت الذي تزوج البنت والرجل الثاني. نعم. أنجبت ولد. وأطفال معه. والرجل الثاني الذي تزوج أخت الرجل الثاني. أنجبت ولد ومعه أطفال. زين. هل يجوز لهما يتزوجان؟ أيوه أقول مش الإشكال. أقول ما هو الإشكال؟ الرجلان ما هم من علم عائلة. هم إيش؟ ما هم من قبيلة يعني. إيه لا بأس. يعني هذا من قبيلة وهذا من قبيلة. أيوه. والولد من غير أبوه والبنت. ليش من غير أبيه؟ ما هو تزوجها؟ أيوه. طيب وين هو أبوه؟ هو زوج المرأة. تفهموا إشكال أنتم في الموضوع؟ ها؟ يعني قصد مبادلة يعني؟ هذه ما هي مبادلة، هذه ما دام قال أبي أزوجك أختي وإذا قال أبي أزوجك بنتي ما هو شعار، الشعار أن يخطب منه ويقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني أختك، أو يقول الثاني لا أزوجك أختي حتى تزوجني بنتي، عرفت؟ نعم انت هذا وهذا اختار زي طيب وعلي كذلك عن جبه. نعم. هو يقول البنات مع أولاد علي وبنات محمد. يعني واحد هو إذا صار هناك خراب بينهم. بأن صار هذا خال بنات الزوجة. عرفت؟ لا شك معروف. لكن إذا لم يكن هناك مناسبة. المهم إذا كان بينهم محرمية هو ما يجوز أن يتزوج البنت اللي هو قال كيف؟ أي هو بارك الله فيك أولاد المرأة هذه إذا كان منهم أخوال البنات زوجة الأخرى هم ما يحب، لكن أبناء خالة وأبناء عم ما في بأس، يمكن عيال، يمكن تقصد عيال الزوج، عيال الأب، يعني إخوان البنت المتزوجة، إخوان البنت المتزوجة ما يجوز يتزوجون بناتها. لأنهم خوال. نعم. شخص وضع على الإسلام حرام ولديه زكاة مال، راح عندنا هذا المال إلى الأرامل أن يستنى في الفرض إيش؟ أن يستنى في الفرض فيه. فقال يعني يدفع عليه بعض المال والباقي يتفرغ فيه له. هذا طيب، يعني أن ولي اليتيم لا يدفع إليه المال إذا أتاه مال له، هذا هو الواجب، لأن لو دفع إليه المال أفسده. الواجب أن يقضي المال عنده، فإذا احتاج هذا اليتيم أنفق عليه منه. وهنا تنبيه يجب أن يتنبه له، وهي أنه لا يجوز أن يقبض له للأيتام من الزكاة ما يزيد عن حاجتهم سنة، لأنه إذا زاد عن حاجة السنة صاروا لا يستحقون الزكاة. وهذه مسألة يجب التنبؤ لها، لأن كثير من الناس يأخذ الأيتام من الزكوات ثم يصير عندهم مال كثيرة، وهذا حرام عليه. فمثلا إذا قدر أنه يكفيهم في السنة 10,000 ريال لا يجوز أن يأخذ 10,100، لأن حد أمرنا الذي يمنع من أخذ الزكاة هو أن يجد الإنسان كفايته سنة. هذا المال حتى لو كان زكاة ماله هو مال الولي. اي نعم، حتى لو كان من زكاة ماله ينفق عليهم منه ما في بأس. هلا هل النعم يجيك الدور؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد بعض العادات من بعض الناس يقاطح النساء التي ليست محارم له، وتأتى المرأة حط جلبابها أو بقنقها وقاطح الرجل، عندما ننكر يكون على بعض الناس يقول أنا ما قاطح، هي حط ثوبها أو جلبابها ولا مسكت المرأة ما قاطح. ما الحكم؟ أنه لا يجوز للرجل أن يصادق من ليست محرما له، لا مباشرة ولا من وراء الحائل، لأن المصافحة من وراء الحائل يقبل الإنسان على الذكر ويجسها، فلا يجوز له أن يصافحها سواء بحائل أو غير حائل. هنا ما أصح فيه أثر أو يقول ما اسمه أيحب أحدكم أن أضرب نخط في رأسه خليه من رأسه. هذا من أحاديث الوعيد، هو فيه مقاطع ضعيف، لكنه من أحاديث الوعيد الذي يحصل فيه التحذير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الشيخ بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم بتسب الدار، فما حكم مدح الدار؟ وما تصدق الله تعالى أما عاد فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. قول تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني يسب الزمن الوقت الليل والنهار، وسب الليل والنهار سب لله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو المدبر لما يكون في الليل والنهار. ولهذا قال تعالى في الحديث نفسه: وأنا الدهر بيدي الأمر مقلب الليل والنهار. أما مدح الدهر باعتبار أن الإنسان يثني على ربه بذلك لا على الأيام والليالي فلا بأس، وهذا طيب. يقول مثلا هذه الأيام أيام سرور وأيام أمن وأيام رخاء ولله الحمد، هي أيام مباركة وما أشبه ذلك، هذا لا بأس. وأما أن يثني على الدهر ناس خالقه عز وجل والله هذا لا بأس، لأن الثناء على السبب مع التغافل عن المسبب فيه الحقيقة غض من نقص المسبب وهو الله عز وجل. وأما قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فالذي ذم هذه الأيام هو الله عز وجل، ولو أن يثني على من شاء من خلقه يعني يعيد ما شاء من خلقه. لكن قل لي ما الجواب عن قوله تعالى عن لوط وقال هذا يوم عظيم؟ فالجواب عن أن يقال أن لوط عليه الصلاة والسلام لم يرد قتل بهذا، إنما أراد الخبر، خبر عن هذا اليوم بأنه عظيم. ويفرق بين ويفرق في الأشياء بين القصد وعدم القصد. أرأيت لو جاء شخص يسألك، بل لو جاء شخص يسأل مريضا، فجعل المريض يخبر هذا الرجل مجرد خبر فقط، وجاء آخر يسأل مريضا آخر فجعل المريض يخبره يتشك إليه، فالأول عمله جائز والثاني عمله مذموم، كيف يتشكى إلى المخلوق؟ وقد قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال عندما قال أن يوم من أيامه كسنة وآخر كشهر، فسأل الصحابة رضوان الله عليهم ما معناه، كيف نفعل بالصلاة؟ قال اقدروا لها. فهل معنى ذلك أنه إذا كانت مثلا اليوم ما يقارب 180 يوما يصلون فيه خمس صلوات، أم أنهم يصلون خمس صلوات في كل 24 ساعة في تقدير لها؟ لا، قوله اقدروا لها قدره يعني معناه صلوا على العالم، فيكون اليوم الذي كسنة يصلى فيه صلاة سنة كاملة. وهذا إن بقي الساعات معنا إلى أن يأتي الدجال متيسر، لأن الإنسان يعرف المواقيت في الشتاء والصيف وعنده الميزان لهذه المواقيت وهي الساعات، وإن لم تبقى والعلم عند الله، وإن لم تبقى فإنه يقدر كما كان الصحابة يقدرون. فضيلة الشيخ، بالنسبة لعبارة قول من يقول عندما يقول عندما نعصي الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن أمر الله به نفقط من عين الله سبحانه وتعالى، نفقط من عين الله، هذه عبارة يريد العرب بها أن الإنسان يقل شأنه وأمره عند الله عز وجل، وليس يريدون أن الإنسان كان في عين الله ثم سقط منه أبدا ولا يطلع لهم على ذلك، لكن يريدون بقولهم سقط من عند الله أي نقص قدره عند الله عز وجل. وقد يستعمل هذه العبارة بعض العلماء المحققين الذين لا نشك بأنهم كان عندهم من علم التوحيد والعقيدة ما لا يصل إليه كثير من الناس، الكثير من العلماء، هذا هو المراد. وإذا عرف المراد ولم يكن فيه التباس في أي حال من الأحوال من الباطل فلا بأس بالتعبير به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين قال له يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما يتكلم به، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأنت ترى أن هذا دعاء، دعاء عليك بأن تفقده أمك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا، إنما أتى بعبارة يعبر بها العرب يريدون به الحث، حث على التزام هذا الشيء. وإن كان بعض العلماء يقول إن المعنى تكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف عليك لسانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. ولكن المعنى الأول هو الصحيح. ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالك وحسبها وجمالها ودينها، فاظهر بذات الدين ترب يداك. معنى هذه الجملة تقرت يداك حتى لصقت بالتراب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد هذا، لأنه يحث على الظفر بذات الدين، فلا يمكن أن يدعو عليه بالفقر، وإنما المراد بهذه العبارة الحث على ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الظفر بذات الدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سألت الشيخ عن صحة الكلام الذي يقول: إذا دخلت المسجد ومع السماعة وكان الإمام في الشهر الأخير أنك تقيم جماعة، تنتظر حتى يسلم ثم تقيم جماعة. نعم، هذا صحيح، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأنت الآن لم تدرك ركعة، جئت وفي الشهد الأخير، فإذا لم تدرك الركعة لم تدرك الجماعة. وإذا صليت مع أصحابي الذين دخلوا مع جماعة أدركت جماعة من أولها. أما لو جئت وقد بقي عليه ركعة فالأفضل أن تدخل معه، فليجب أن تدخل معه ولو فاتتك الصلاة، لو فاتك أكثر الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكننا نقول: لا يشترط أن تنتظر حتى يسلم، بل إذا كان المسجد واسعا وذهبتم إلى ناحية منه بحيث لا تشوشون على أحد فلكم أن تصلوا قبل أن يسلم الإمام ولا حرج. أما إذا كنتم قريبين أكان المسجد أن يكون مسجد صغيرا فلا تشرعوا في الصلاة حتى يسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ خاص مكتوب معي في الورقة. نعم، سؤال خاص ومكتوب في الورقة. السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الإجابة التوضيحية على السؤال الثاني. رجل تزوج امرأة وله الآن قرابة 3 أشهر ونصف، وخلال هذه المدة تبين له أن زوجته وبقولها هي أنه لم يؤخذ رأيها في الزواج منه صريحا من قبل أمه، وهي تقول لزوجها إنها لا تريده، وقد رجع بها خلال هذه المدة القراء وبذل كل ما في وسعه لأنه يعتقد أنها مريضة، ولكن والله أعلم أنها تتظاهر بالمرض لأنها لا تريد هذا الرجل زوجا لها. فضيلة الشيخ، ما هو حق الزوج الشرعي وحق الزوجة في المهر إذا أراد الزوج الطلاق في الحالتين التاليتين؟ الأولى إذا كان خلال هذه المدة لم يجمعها، أي لم تفضل بكارة. الثانية إذا جمعها في هذه المدة. جزاكم الله خير. أولا، إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليها أن يطلقها. ليس أن يطلقها، وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، حيث قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وإذا كان لم يصدقها بناء على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح، وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها وقد أخذ لكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوة. وعلى كل حال، هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها. وأما إذا كان يغلب على ظنها أنها كاذبة فلا حرج عليه أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير. أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها، لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تقرر المهر على القول الراجح، سواء جامع أم لم يجامع. لكن إن رأى أنه بناء على أن أهله أهل المرأة غروه، رأى أن يقول لأهل المرأة أنا أريد أن تضمنوا لي المهر لأنكم غششتموني، فلا حرج عليه في هذا الحال لأنهم غروا، حيث أوهموها أن المرأة راضية ولست براضية. أي لكن المشكلة الزوجة تقول إن لما عندما أخذ رأيها إنها ما أعطت رأيها صريحا، يعني وهي في نفسها تقول لا أريد، يعني سكتت، هي تقول لا أريد لكن سكتت، هنا لا تبكي ولا ولم تصرح رأيها. لكن هذا البكاء الذي بكت هل أهلها يعلمون أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج، أو أنها بكت لفراقها أهلها؟ ها؟ لا أعلم بأنه هذه لا بد منها. ولهذا قال بعض العلماء إن إذن البكر سكوتها، إذا لم تقل لا أريد فهذا إذن، قالوا ولو بكر. وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفا من فراق أهلها لا كراهة للزوج. هي تقول من قبل أنها صرحت أنها لا تريد. إذا معناها ما أذن. لكن عندما يعني عقد النكاح عند كتابة العقد لما سألتها ولم تقول أمها تقول أنها بكت ولم تدري برأيها وصرحت. على كل حال إذا ما لم تصرح بالأول أنها لا تريد فهذا البكاء بكاء كراهة. النكاح غير صحيح ويجب عليه أن يفارقها، وله أن يرجع على أهلها الذين غروه بما أعطاه من المهر. يأخذ مثلا المهر كاملا، المهر كاملا يأخذ من أهلها سواء جامع أو لم يجامع، سواء جامع أو لم يجامع ما دام خلا بها. جزاك الله خير. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أرى بعض الأخوة يقعدون في المسجد للدرس وعندما يشرع الأذان يخرجون، حيث أنني قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عند الأذان، فما حكم ذلك؟ سكرين. لا خل سكرين سكرين سكرين. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ويحرم الخروج من الأذان من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة لأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر، فقد يكون خرج لئلا يصلي. والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه يدركه فلا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي. فضيلة الشيخ، ما حكم التبرع بالدم لغير حاجة أو ضرورة؟ ما أظن أحدا يطلب منه التبرع بالدم لغير حاجة أو ضرورة. إيش الفائدة؟ لا، لأن الشيخ هناك بعض مثل لو تقدم مثل للرخصة القيادة الفحص الدوري، الفحص الطبي فيه تبرع بالدم، يجب عليكم تتبرع بالدم. يعني لا يعطونك رخصة إلا إذا تبرعت بالدم؟ لازم. هذا لازم ممكن ما في دم كان دمه يلا يكفي ممكن. هذا الشيخ اللي صار ظاهرا هذا لازم من جهة أن هذا يشبه البيع، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيع الدم. عرفت؟ لكن نعم، لو رغب الإنسان وقالوا ما دام الله مغنيك وعندك دم كثير وافر، أعطنا من دمك ربما ننقذ به ميتا، يعني من سيموت، فهذا لا بأس به. فالتبرع بالدم إذا كان لا يضر الإنسان ما في بأس، لأن الدم يأتي خلفه سريعا، بخلاف التبرع بالأعضاء. الأعضاء لو تبرعت فيها ما نبشت مرة ثانية. بالنسبة لمثل هذه الفحص، الفحص هذا يجب فيه التبرع بالدم؟ على كل حال إذا ألزمت بأن تتبرع وقال ما نعطيك فحص أو رخصة إلا بهذا فافعل، إذا منه لا يضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، أنا عندي ابن عمره 17 سنة، بعدين شخص أمه عمره 30، والحين عمره شرار خار سيارة، شرار خار سيارة، صار حادث، وبعدين طلبوا وأنا عندي ردوش عشان نحصل على الأول الولد هذا. لا، الولد هذا هو ليس له علم نفس الردوش هذا. وميت الولد؟ لا، الولد ميت أمه توفى. وبعدين صار عليه حادث سيارة خلفها 2000 ريال، أعطيه نفس القروش هذه. ما فهمت يعني هذا ولد يتيم عندك؟ عندي. عندك يتيم؟ اي نعم. وعندك له مال؟ عندي له مال. واشترى له خاله السيارة؟ اشترى له خاله السيارة وحصل منها حادث على السيارة. نعم. وكلفت مؤنتها 2000 ريال. اي نعم. وهو طلب نفس المبلغ هذا وهو ما يريد نفسه. الخال؟ لا، الولد. الولد ابني. ايه كان ايه حاط حاط من مال من نفس المال هذا. لان له اخوان غير ما هم مال اخوه. الا انا له انا اتفقت بين عمر 20 سنه حتى اوضح له. لا لا الان هذا لابد من انك تعطيه، لانك لو ما اعطيته فقد السياره ما اصطلح. نعم، يعني هل أعطيه نفس الروس كله ولا بس على شوي شوي؟ لا، عطل ما يحتاج فقط. نعم. إلا إذا بلغ. إذا بلغ ورشيد. عمره 17 سنة. 17، لكن هل هو رشيد؟ لا، عطل. عجل عطل كل ماله. ولكن الله إليك فيه. السلام عليكم الله. هل يجوز لأحد أن يمنع أحد من المباح؟ كيف؟ يعني يأمره مثلا الآن دولة تمنع من الشخص مثلا أن يفتح محل وهو موظف، وهذا مباح، طيعة هذا الشيء. الواجب على الإنسان أن يسمع ويطيع إلا في المعصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وأيضا هذا شرط في العقد، على أنك إما أن تلتزم بواجب الوظيفة أو تترك الوظيفة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب علينا نحن أن نطيع ولاة أمورنا في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا تمع لهم ولا طاعة. عند الأخ صالح ساحجة هو سبق أنت السؤال. الله إليك، يتتابع المؤذنون هل يلزم إجابة كل من هناك معنى يستمر مدة الأذان حوالي ربع ساعة أو يكتفى بالأول؟ أين سؤال هل يلزم؟ هذا غير وارد، لأن إجابة المؤذن ليست بلازمة، لا في أول المؤذن ولا في آخر المؤذن، لكن قل هل يشرع ويستحب؟ فنقول الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يجيب المؤذن كلما سمع. واستدلوا بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن. يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت، قالوا فهنا لا يجيب المؤذن، وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأن المؤذن هذا يقول حي على الصلاة وأنت قد صليت، فلا تجيبه بهذا الحال. ولكن لو أجبته فأنت على خير، أخذا بالعموم: إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. في واحد يعقب، أنت أطلق يعقب تعقيب. بالنسبه للسؤال الاخر، يعني طلع واحد يعني بياخذ بنت جده وواحد بياخذ بنت خاله، اللي بياخذ بنت جده وش حكمه؟ اللي بياخذ بنت جده يبي يكون هو عمها او خاله ولا لا؟ اي نعم. وهل يجوز الانسان ان ياخذ بنت اخيه او بنت أخيه؟ أختي لا يجوز، لا يجوز. إذا هذا ما يجوز في هذا الحال، يعني كما قال من هذا، يعني قال أنت، قال هو هل يجوز إنه يأخذ هذا الولد يأخذ البنت؟ بس لأنه فرضين، يعني يكون الولد من هذه أو يكون البنت، يعني بناته، أي بنات، يعني بنات. يعني بعد التحليل طلع عندي واحد بياخذ بنت جده وواحد بياخذ لا لا يكون بنت خاله. لا، اللي ياخذ بنت جده حلو انه ما يجوز، ما يجوز، لانه اما عم والا خال. نعم. ان كان هو جده من جهه ابيه فهو عم، وان كان جده من جهه امه فهو خال. كيف؟ اي نعم. واما عيال البنت، عيال البنت هم عيال بنت خال، إن بنت خالها أو بنت عم. المهم على كل حال القاعدة منه، متى صار هذا عما أو خالا فإنه لا يجوز أن يتزوجها. لا لا فيه رخ سبق والأخ. ايش؟ قد تكون مكرهة لأنها تبكي، توقيع على عقد النكاح قرينة على أنها راضية، لكن كما يقول الأخ يقول كان يسألونها عند العقد وهي تبكي، تكون مكرهة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. المعلوم يا شيخ من علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى. إيش؟ علم الساعة. نعم. عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراطها. نعم. وذكر أمراتها. نعم. فذكر من أشراطها ما يروي أبو هريرة رضي الله عنه أنه يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن وكذلك أشراط كثيرة. فالآن ما يحدث الآن في الأرضية من الزلازل، هل هي من أشراط الساعة؟ هذا هو الظاهر، أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة، وكثرة الفتن من أشراط الساعة، والفتن الآن كما ترون كثيرة، وأشراط الساعة كثيرة، الزلازل كثيرة، والعلماء الذين هم العلماء حقا قليلون أيضا، أكثر الناس اليوم، أكثر العلماء اليوم إما علماء دولة وإما علماء أمة، وقل من يكون من علماء الملة. يقول الشيخ أن هنالك ضابط للأذكار. نعم. أن هنالك ضابط للأذكار، خاصة أننا نجد بعض الجماعات يعني تخصص وقت معين مثلا بعد صلاة المغرب لرفع الأصوات والذكر وكذا، حافظ السنة. هنا هو الضابط في هذا في الأذكار أو غيرها من العبادات الضابط ما جاءت به السنة. فما جاءت به السنة فهو حق، وما لم تأتي به السنة فهو بدعة، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على أنها مشروعة. فهل مثلا هؤلاء الذين يجتمعون بعد المغرب ويرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالتسبيح على وجه جماعة، نعم، هل جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء عن الصحابة؟ الجواب لا. إذا ما دام لم يأتي عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين فليس بسنة، فهو بدعة منها عنه. والصلاة هذه الجماعة يعني بعد بعد تلون جماعة أيضا؟ نعم. بعد المغرب؟ بعد ما نصلي معه الجماعة. نعم. يعني بعد الصلاة مباشرة بعد ما يسلم الإمام يرفعون أصواتهم، خاصة الإمام. اتخاذ المأمومين يرفعون أصواتهم بعد. لا، الصلاة تلون جماعة. أي نعم. تلون جماعة. نعم يصلون الجماعة. الصلاة الجماعة راكبة لا تكون إلا في فيما جاءت في السنة أيضا. نعم. صلاة الخمس في أيام رمضان. الكسوف إذا قلنا بأنه سنة، الاستسقاء، وأما الرواتب صلاة الليل فهذه لا تشرع لها جماعة، لكن لا بأس بفعلها أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قام يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان. أنا أقصد في فضيلة الشيخ الصلاة معهم جماعة، خاصة أنهم يعني يخصصون هذا الوقت، يعني قد تكون مأموما مع الإمام، لا بأس أن تصلي به، لأن هذا البدعة لا تكفره. وأنفرد حقل الصلاة أقول لا تكفره إلا يعني لا بأس أن تصلي وراء، لأن هذه البدعة غير مكفرة إلا إذا خف إذا صليت من ورائه أن يفتتن هو أو يفتتن به غيره لكأنك صليت وراءه، فهنا لا تصلي وراءه. بعض الناس يا شيخ عبد الله وياه عند رفع اليدين في كرسي الإحرام يرفع اليدين حول السرة أو فوق السرة قريب يضعها، يعني لا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يعني لا يرفعها إلى المنكبين أو حد ما، فهل رفع اليدين يكون صحيح؟ وماذا على الإنسان لو كان عنده علم وبعد ذلك ترك هذا الإنسان الذي لم يرفع يديه حول المنكبين وعنده على المنكبين؟ هذا الرفع الذي ذكر ليس رفع مشروع، بل هو عبث منها، لأن الرفع المشروع إما إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وما تقاصر عن ذلك فهو قصور عن الدين، فمنها عنه. ويقال إما أن ترفع كاملا وإما أن تفرد. طيب الشيخ الله يحسن إليك، إذا كان أقول الإنسان عنده علم ذلك يلزمه أنه ينبه، إيه ولو ترك يعني لو تركها فقد قصر وسيسأل، يعني الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه، وفي هذا الحال يحتاج إلى بيان. هذا سؤال جديد. نعم. يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، عندنا مدرس شيخ في اللغة يقول إن قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك يجوز من ناحية اللغة أن نقول جاء أمر ربك، لما نقصد عقيدة نقصد توضيح مضاف المضاف إليك، ما قولكم يا شيخ؟ قولنا هذا غلط، غلط منه، هذا غلط منه. فإذا قلت إن معنى وجاء ربك في اللغة وجاء أمر ربك فقد كذبت على اللغة، لأن اللغة تجعل حكم الفاعل للفعل، فإذا جاء في اللغة جاء فلان فالمراد جاء هو نفسه، كذلك لما قال تعالى عن نفسه وجاء ربك فالمعنى جاء هو بنفسه وليس معنى جاء أمره، فما قاله فهو كذب على اللغة العربية ولا يجوز إقراره. والذي أعلم من جامعة الإمام محمود المسؤول أن هذا الذي قرره ابن عقيل رحمه الله الذي شرح الألفية علقوا عليه أو نبهوا الأساتذة على أن يبينوا أن هذا خطأ. فضيلة الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر أن الميت يعلم بزيارة الزائر في يوم الجمعة وخص ذلك بيوم الجمعة، ما أدري ما دليله وهل الآثار التي أوردها صحيحة أم فيها ضعف؟ أما الآثار التي أوردها لا أدري عنها، وأما تخصيص ذلك بيوم الجمعة فلا وجه له، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وثبت عنه أنه زار البقيع ليلا كما في حديث عائشة الطويل المشهور. وعلى هذا فتخصيص معرفته للزائر يوم الجمعة لا وجه له. كذلك أيضا لو أصحاب السنن بسند صححه ابن عبد البر وأقره شيخ ابن القيم في كتاب الروح أنه ما من رجل يسلم على مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام في أي وقت. فضيلة الشيخ، هل للطفل عورة؟ يعني زال إيش؟ الطفل عورة الطفل إذا لمستها المرأة وهي على وضوء هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه، لأن ذلك لا ينقض الوضوء، حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، أما إذا كان لغير شهوة فيستحب الوضوء ولا يجب. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: امرأة تقول لديها ولد وهذا الولد يأتي مكافأة من المدرسة وأبوه شديد الحرص فيقول لا يأتي مال لا يعطى إليه، فهذه المرأة تخفي هذا المال الذي يجي بحجة أنها تنفق على هذا الولد وما يلزم البيت، لأنها لو طلبت من هذا الرجل لأعطاه شيئا قليلا لأدى إلى منازعات أو شيء من هذا، فما رأيك فيها؟ أما ما يجحده على الأب من أجل إنفاقه على الولد فلا بأس به، أما من أجل إنفاقه على البيت فلا يجوز لها أن تأخذ من الولد، لأن نفقة البيت على الأب والذي يجب عليه المنفق، ولا أن تأخذ من مال الأب بالإنفاق على البيت وإن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتى بذلك عند أنفسه لما جاء تشتكي أبا سفيان لأنه رجل شحيح لا يضيع ما فيها وولدها، فقال خذي ما فيك وولدك بالمعروف. طيب وإذا كان الولد نفسه يخفي على أساس هو ينفق على نفسه حتى يعني يمكن يخاف من أبوه؟ المهم ما دام محتاج للنفقة فلا بأس أن يخفى عن أبيه ما يحتاجونه إلا النفقة. فضيلة الشيخ، تكلم أحد الأخوة بالشرك الأكبر على يعني أن يدعو غير الله وهو في أرض الإسلام، هذا بالنسبة أول يطوف أو يستغيث أو غير ذلك، هل يطلق عليه أنه مشرك بعينه أو هناك فرق بين مسائل الجلية والصفية؟ وقال من فعل هذا فهو مشرك، من فعل هذا فهو مشرك، من ترك الصلاة فهو كافر، لكن لا يحكم بهذا الحكم على شخص معين حتى تقوم عليه حجة، إما بأن يكون عالما ولكنه متهاون أو مستكبر أو ما أشبه ذلك. شيخ بالنسبة لقيام الحجة، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويعمل بعض شعائر الإسلام، لكن لا إله إلا الله لها شروط ونواقض، والشرك يناقضها وترك الصلاة يناقضها. هو نفس السؤال الشيخ ذكر الشيخ عبد الرحمن الشيخ في رسالة الفساد ممالاة الإشراك، هنا يقول فيه تكفير المعين، يقول مثل هذا قام عليه القرآن حجة والرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه مسائل جلية يعني، إلا من نشأ بدار بعيدة عن ديار الإسلام أنا يقول هذا مشرك يعني بعينه ما دام من هذه يفهم أن الشرك حرام. إيه يفهم أن الشرك موجب للخلود بالنار، يفهم أن ما أشرك بالله حرم الله على جهله، لكن لا يدري أن هذه المسألة بعينها شرك، وهذا وارد. الأخ رجل موظف ولكن لا يكفيه راتب، لا يكفيه راتب، نعم، ويعمل مع اثنان أو ثلاثة أنشار يعني سبع أمان لديه وسرى معه يسمي أحدهم الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول خذ هذا المال اتجر به ولنصفها ولنصف الربح ولك نصف الربح، لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يعيدنا جميعا على خير وسلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.